بحر النغم مع أجمل ما لحن الموسيقار الكبير متعدد المواهب منير مراد، الذي لحن أيضا للعندليب عبد الحليم حافظ باقة من أجمل الأغنيات، ضحك ولعب وجد وحب وحياة قلبي وأفراحه، بكرة وبعده، بحلم بيك، قاضي البلاج، أول مرة تحب يا قلبي، وبأمر الحب. بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي جاوبني وصلي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني وصلي قرب كمان قرب هنا جنبي وهات شوقك على شو بلاش نهرب بلاش احب ونسلم بامر الحب. محدش قبلنا عرفه ولا صدفه، بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه، بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صدفه، بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه في نظري تشوفي تنهيدة في دنيا كلها جديدة، في نظري تشوفي تنهيدة في دنيا كلها جديدة، ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة، ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة. وشيء في الليل متومني، وشيء في عينيك بيندني، وشيء في الليل فايزة أحمد، شغلوني عيونك، نجاح سلام، يعني وبعدين، واللي تمنيته لقيته للفنانة صباح اللي هنستمع إليها الآن مع حضراتكم على شط بحر النغم. اللي تمنيته لقيته ويا ريته يدوم يا ريته، اللي تمنيته لقيته ويا ريته يدوم مش عايزة أدور تاني على الأمل اللي استنيته لقيته لقيته لقيته لقيته اللي تمنيته لقيته. الدنيا قلبي اتحير حكايتنا مع حكاية دي أول مرة اتغير عوايزة معك ومعايا افرح واتهنى يومين من عارف حنروح فين ده العمر بحاله قضيته أحلام بهنايا في بيته مش عايزة أدور تاني الأمل اللي استنيته لقيته لقيته لقيته لقيته اللي تمنيته لقيته. لحد ما جاني طفو الدنيا وأمانيها لو يوم في العمر جميل ده يساوي عمر طويل واليوم ده يا ما ناديته وحيلته وترجيته مش عايزة أدور تاني هالأمل اللي استنيته لقيته لقيته لقيته زمان الحيرة وفرحنا ببعدنا عنها والفرحة بتبقى كتيرة عالقلب المحروم منها سويتها كمان وكمان ما تفكرنيش بزمان ارميه زي انا ما رميته وداريه زي ما داريته مش عايزة ادور تاني الأمل اللي استنيته لقيته لقيته لقيته لقيته اللي تمنيته لقيته. مستمعينا ويلتقي الليلة أيضا على شط بحر النغم مع الموسيقار الكبير متعدد المواهب منير مراد الفنان الكبير عادل مأمون وابعد عن الحب ابعد عن الحب وغني له وان فات عليك اياك تنادي له ابعد عن الحب وغني له وان فات عليك اياك تنادي له خليك زينا حياتنا هنا خليك زينا حياتنا هنا لا خدنا منه ولا بنديله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله. خلي العيون السود وأصحابها والحب بعيد واسأل عليها اللي مجربها وسامي يزيد تملي العيون السود واصحابها والحب بعيد واسأل عليها اللي مجربها وساب يزيد ده يا ما شاف الويف يا بها ده يا ما شاف الويف يا بها وعيونه صابت على من ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله الحياة بالقلب الخالي من طيب من طيب بتنام عيني ويرتاح بالي من شو حنين من شو حنين أحلى الحياة بالقلب الخالي من طيب من طيب بتنام عيني مفيش حبيب أسهر له ليالي ومفيش حبيب أسهر له ليالي وأقول أمانة يا نسمة رحيله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله شبابنا ليه نبني عليه وليه نجيب بيتنا عذاب ما رح ناخد ايه حرام يضيع في الحب شبابنا ليه نبني عليه وليه نجيب بيتنا عذاب ما رح ناخد ايه تفتح قلوبنا ونقفل بابنا قولهمنا ونقفل بابنا والحب لا يجي لنا ولا نجيله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله ابعد عن الحب وغنيله وانفت عليك اياك تناديله ابعد عن الحب وغنيله وانفت عليك اياك تناديله خليك زينا في حياتنا هنا خليك زينا في حياتنا هنا لا خدنا منه ولا كنديله ابعد عن مستمعينا قدم أيضا الفنان الكبير منير مراد ألحانا مميزة لشريفة فاضل آه من الصبر محرم فؤاد شفت الحب والعفاف راضي ابعد يا حب ابعد يا حب ابعد بقولك لا ولا عمري حلت يوم وأقولك

مستمعين مع حضراتكم على شط بحر النغم، حيث يلتقي الليلة الموسيقار الكبير منير مراد مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وقد التقى أيضا بألحانه المميزة مع وردة الجزائرية من يوميها عيد الشاعر أنا أحبك، هدى سلطان تسلم لقلبي، ومها صبري غلاب الهوى، اللي هنستمع إليها الآن مع حضراتكم على شط بحر النغم. موسيقى الجاز وسعى لتمصيره ومزجه بموسيقانا الشرقية. وقد تميز منير مراد بالموسيقى الاستعراضية الراقصة والألحان المرحة الصاخبة، وهنستمع الآن من ألحانه لأغنية كعب الغزال بصوت الفنان الكبير محمد رشدي على شط بحر النغم. الصحراء ومشواري طويل، ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل؟ انا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل، ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل؟ اترك متجر رحت شاغلهم يوم ناديك، اترك متجر رحت شاغلهم يوم ناديك، ونسيت مواويل بقيت انت لوحدك موال، ونسيت مواويل بقيت انت لوحدك موال. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لا يقوم زلزال. منير مراد أهم من قدم فن المحاكاة أو التقليد على أسس واضحة، فاتجه لتقليد الفنانين والمطربين والملحنين أيضا. ومن أشهر الاستعراضات التي قام من خلالها بتقليد المطربين استعراض هنا القاهرة. صحت نول الإعجاب من غير كلام مية المية، هنبتدي بعبد الوهاب، يلا استعدوا يا آلاتية. انت انت ولا انت شداري، انت انت نعيمي وناري، انت انت ولا انت شداري، انت انت نعيمي وناري، واللي بحبه برضو انت، برضو انت انت انت. حد الشاب ليلى مراد، حد الشاب، حد الشاب. أبجد هوس حطي كلام، شكل الأستاذ با منسجم، أستاذ حمام نحن الزغليل، من غير جناح بنبيل ونطير، والمكرب فينا الطبع جميل، قلنا لقلق يعني نعم. الشاب محمد فوزي، حد الشاب محمد فوزي، حد الشاب حد الشاب. ألو ألو نستمع من الإذاعة الخصوصية إلى محمد فوزي كمان، في غنوة حلوة وعاطفية. الميكروفون ينطقي الآن إلى إذاعة خارجية، في حفلة يحييها الفنان، طلب بغنوة شعبية. حبي مالوش دوا، يا هوا يا هوا هوا هوا يا هوا يا هوا يا هوا. حد الشاب بريد الأطرش، حد الشاب بريد الأطرش، حد الشاب بيتكو كل نهاركو سعيد هنا المحطة الإضافية دلوقتي حنسمع معكو فريد مطرش في حفلة غنائية يا عوازل فالفيلو ما قال لي وقلت له يا عوازل فالفيلو قالوا لي كتاب وقالوا كتاب وكان بديك وبينه خصام كتامهم ساك غرامي غرام وزاد الشوق بعت لي سلام وسلام وفرحت له وقابلني ضحكتله وملي وملتله يا غوازل فالفيلو يا غوازل فالفيلو حد الشاب حد الشاب حد الشاب معينا. رحل الفنان الكبير الموسيقار متعدد المواهب منير مراد في 17 من أكتوبر عام 1981 بعد أن أثرى عالم الغناء بأكثر من 3000 لحن مميز، وقد مثل دور البطولة في فيلمين هما أنا وحبيبي أمام شادية ونهارك سعيد. وقد حصل منير مراد على وسام الدولة للفنون والعلوم عام 1966. مستمعينا، عن الموسيقار الكبير متعدد المواهب منير مراد بمناسبة ذكرى ميلاده كانت سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضرتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.